إلا بعد بلوغ الحجة الإسلامية التي يرفض تاريخها. قلنا أول مسألة أن الإنسان المسلم المعين لا يرفض حتى. إذن فالإنسان المسلم أحيانا يحكم عليه بالكفر والردة بما يفعل الله، هنا ده وارد، الإنسان يقول لا إله إلا الله يحكم عليه بالكفر والردة والعياذ بالله، هذا ليس يمتنع عند أهل السنة والجماعة. هناك بعض الطوائف التي تقول أن من دخل في الإسلام لا يخرج منه أبدا، لكن عندنا في كتب الفقه باب كان اسمه باب إيه؟ حكم المرتد، أن الإنسان المسلم يمكن أن يرتد، والله عز وجل في كتابه قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبهم، ان الذين كفروا ان الذين امنوا ثم كفروا. فالانسان يكفر بعد ايمانه، نعم قد يكفر بعد ايمانه، هذا غير ممتنع ابدا، حرام نعم حرام ممنوع، انما نتكلم هذا غير ممتنع قدرا، يحدث يقع يقع. فقلنا طبعا عقد الإيمان يسوغ جدا، قلنا هات خمسة بس، طبعا أكثر الإجابات اللي جاية بدأت بالشرك بالله عز وجل، ثم من اتخذ من دون الله عز وجل شفعاء وساطط يعبده من دون الله جل وعلا، كذلك السحر بعض الناس ذكروا، كذلك أن من يكفر المشركين أو صح دينهم وملتهم فهو كافر مسلم، كذلك الاستهزاء بدين النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفس العشر مواقف بتاعت شيخ الاسلام بن عبد الله بن عبد الله، بس انا في الاجابات اللي جايه، يعني مثلا اخت بعتها بتقول النقد السادس او يعني ضمن الامور الامر السادس اللي خرج من المله، قالت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من رسم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين، تشق ان رسم الحدود وشق الجيوب سخطا او تسخطا على قدر الله عز وجل، هذا لا شك حرام بل كبيره من الكبائر والعياذ بالله. نفس الصلاه نقول ثلاثه اثنتان في امتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة، وثلاثة من أهل الجاهلية لا تدعوها أو في أمتي لا تدعوها، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة. فلا شك أن هذه كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، لكن لا تخرج من الملة. المشروع عند الناس أن اللي بتبطن على خداته بإيه؟ حتى عند النساء يقول لك كفرت كفرت، لم تكفر، هذا كبيرة من الكبائر نعم، إنما لا تخرج من الملة والعياذ بالله. أيضا بعض الفاظ تقول من صار على هدي غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كلام واسع مخطوط، لا يمكن أبدا أن ده يكون كلام حد من أهل العلم، إن حد يقول اللي يسير على هدي غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم يصير كافرا، يعني صاحب الخمر والقتل والزنا والعياذ بالله لو غمس في الذنوب والمعاصي هذا ليس هدي النبي ومع ذلك لا يكفر. فبنقول الإنسان يكون منضبط، الإنسان يسير على هدي غير هدي النبي مفضلا إياه على هدي اللي يفضل اي هدي اليهود، هدي النصارى، هدي الشيوعيين، هدي الراسماليه الديمقراطيه الحريه، اي هدي بشري وطني يفضله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نسيت ان هذا كافر ولو لم يسلك حتى لو ممشاش عليه. انا بعض الناس يتمنى يقول لك انا اتمنى ان احنا نبقى زي اوروبا، نبقى زي امريكا، البنت عندها حريه انها تخرج من بيتها تبقى عايزه تاخد زي ما هي عايزه، تتجوز زي ما هي عايزه، حريه، والاب ملوش عليها سلطان، برضه الانسان عايز يشرب خمر، عايز يعمل، عايز يسوي، الحريه كويسه، نفسي بلاد المسلمين تبقى كده، مع ان هو عايش بيصلي وبيصوم وزوجته محتجبه، بس هو نفسه ها. فهذا ايضا كفر من ساعته والعياذ بالله، لانه يفضل هدي غير النبي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يفعل. يعني لو انسان زي ما قلنا قبل كده انسان يستحب الخمر حتى لو لم يشرب، بس يقول خمر مفيش حاجه يقل بالك، نقول له انما خمر، يقول لك مفيش مشكله، بس الطب اثبت ان مفيش منها ضرر، وطالما الانسان مش راضي ما يسوقش عربيه او يجي صغيره او يشتم حد او يضرب حد يبقى مفيش مشكله، بعد علم الإنسان المسائل المسائل تقف فيه والأمر خصام الجمهور اللي الإنسان يخرج بها من الإسلام ويقع بسببية في الكفر على عز الله مش هاد دي أمور منتهية فنسير فيها على طول هذا علم ويكون لا زيادة ولا نقصان برضو حد بيلفت نظرنا احنا كلمنا المرة اللي فاتت في شروط التكفير ولا عايزين خمس اشياء من تخرج مثلا من الهاتف فاكر ها؟ طيب على كل حال برضو من ضمن الامور والاخ جاي من بيان من ضمنها ترك الصلاه كاتب كده تسلا او شكر ده وهنا بالتالي قعدنا فتره طويله نتكلم في مساله ترك الصلاه كسلا وقلنا ان ترك الصلاه جهودا لا خلاف عليه بين اهل العلم حتى لو يصلي بس بيقول انا بعمل كده من عندي الصلاه اصلا مش فرض ولا حاجه بس انا بعمل كده ايه؟ من عندي هذا كافر من ساعته حتى وهو بيصلي اللي بيقول الصلاه مش فرض اصلا هذا ينكر معلوما من الدين بالضروره يا اخي لا ده كافر خارج من المله حتى لو بايه؟ حتى لو بيصلي انما ترك الصلاه كسلا قلنا الخلاف فيه واقع فما يصحش ابدا ان انت تدخلها في نواقض الايمان احنا بنتكلم على نواقض الايمان اللي اجتمع عليها اهل العلم ومفيش فيها لا شك ولا حرج وطبعا يعني وان كان مش المذهب الصحيح لكن بيحتاط به بعض اهل العلم بعض اهل العلم زي الامام الحسن وشيخ الاسلام عبد الله رحمه الله بيقول احنا ما بنكفرش الا بما اجتمع عليه اهل العلم وحكموا عليه ان هو ايه؟ مكفر. يعني ما بيكفرش بتارك الصلاه ولا بيكفر غيره بالسحر لان في خلاف بين اهل العلم في مساله الايه؟ مساله السحر وهكذا فهو عايز يقول ان الحاج المسائل اللي فيها اجماع بس دي اللي احنا بنحكم بسببها او بنحكم بيها على الايه؟ على الانسان بالكفر. وان كان المذهب الصحيح مش كده، المذهب الصحيح الانسان فعلا لو ثبت عنده ان المساله دي كفر اكبر يحكم بها ان هي كفر ايه؟ كفر اكبر، خاصة زي مسألة زي مسألة السحر ان ربنا عز وجل وان كان متأخر الفقهاء اكثر متأخر الفقهاء بيقول ان مش كفر اكبر. انما الآية واضحة في سورة البقرة قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشيطان ايه؟ ليه؟ يعلمون الناس السحر، قال هذا تعليم. كفروا يعلمون الناس السحر. ثلاث مواضع استدل بها اهل العلم على تكفير الساحر في الآية دي بس. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول ايه؟ انما نحن فتنه فلا تكفر. الموضع الثاني فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وهم ضالين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولا قد علموا ولمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق. ملوش نصيب من الرحم بين اهل الله عز وجل في الاخره. انما هذا هو السحر نوع من انواع السحر اللي هو بيحكم عليه بالكفر الاكبر نوع من انواع السحر وهو السحر المتعلم من الشياطين. السحر المتعلم من الشياطين وليس السحر الذي هو خفه يد وشيء من الخداع وشيء يستخدمون فيه العقاقير والادخنه والادويه. انما السحر المتعلم من الشياطين الذي هو رخى وتمائم وتعاويذ هذا هو الذي يخرج من المله والعياذ بالله. ثلاث مواطن في الايه تحكم عليه بالكفر البطن. طيب انا في يعني تطور طبعا اكثر الاجابات من النساء الامر الاول طبعا الشرك بالله عز وجل، الامر الثاني اتخاذه الوسائط التي يدعوها من دون الله جل وعلا، كذلك من لم يكفر المشركين هو كافر المسلمين. النقطة دي برضه لازم نقف عندها، بنقول من لم يكفر المشركين المقطوع من كفرهم. في ودي طبعا يعني قاعدة ذهبية عن كلام التكفير، ان اللي هم بيكفروه لو انت ما كفرتوش تبقى ايه؟ تبقى زيه. ليه تبقى زيه؟ قالوا لان الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال ان من نواقض الاسلام من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم فهو كافر مسلم. كاليهود والنصارى، المثال الواضح زي اليهود والايه؟ زي اليهود والنصارى اللي يقول ان اليهود اليهود ليسوا بكفار او ما صدق ذلك ليسوا بكفار وعلم يقينا من الكتاب او السنه ان الله عز وجل قد حكم بكفرهم وان النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بكفرهم هذا لا شك انه كافر مسلم يعني انما الانسان لا ياتي ابدا الانسان يترك الصلاه وانسان يكفر ولكن لو ما كفرتوش هتبقى ايه؟ هتبقى زيه او مساله تكفير الاعيان محمد احمد زكريا عبيد بعض الناس يبتلدوا ويكفروا فلان يقول لك لو انت ما كفرتوش تبقى ايه؟ تبقى كافر زيه مع ان تكفير الاعيان مساله تهديه واسعه جدا ها؟ اللي يعني من اوضح الامثله الرئيس اللي هو رضوان مبارك ده كان اكثر المشايخ في مصر من هم؟ من هم؟ لا ما كفروش اكثر المشايخ في مصر لا يكفرون خالص انما اللي كان بيكفروا بعض اهل العلم ما بيقولوش ما بيقولوش عنهم تكفير ولا حاجه ابدا انما بعض اهل العلم معروفين بالاسم وربما لا يتجاوزون اصابع اليد الواحده انما اكثر اهل العلم في مصر ما كانوا يكفرون هذا الرجل ومع ذلك بعض الناس يقول لك ازاي ما كفروش لو ما كفرتوش تبقى انت ايه؟ تبقى انت ايه؟ خايفين كده بقى تبقى انت زيه لا بل قالوا ذلك في الرئيس محمد موسى قال كده قال ما يكفرش ده ايه؟ ما زيه انا بقول لك قاعده ذهبيه عن كلمه التكفير فانا عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ان الحكم على الاعيان فاكر ابن عربي محي الدين ابن عربي حد عرفه؟ ها صاحب عقيده وحده الوجود والعياذ بالله ان اللي بيعبد بابا زي اللي بيعبد صنم زي اللي بيعبد ربنا زي اللي بيعبد خير زي اللي بيعبد نفسه ليه؟ عايز اقول لك ان المظاهر كلها هي ربنا عز وجل مفيش في الكون اصلا بني ادمين ولا مخلوقات ولا جمادات ولا نباتات ولا حيوانات اللي موجود ده كله مين؟ ربنا عز وجل زي كفره كثير من اهل العلم زي الامام ابن المرقي رحمه الله ما قال في رساله اسمها ايه؟ تنبيه الغبي الى تكفير ابن عربي تخيل ان بعض اهل العلم يقول على ابن عربي يقول على الاستاذ الكبير زي مين؟ زي الامام السيوطي الامام السيوطي يسميه استاذ فانا عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ان تكفير الاعيان مساله تهديد. في بعض اهل العلم يقولوا فلان ده اللي هو بيعمله فعلا كفر اكبر، بعض الناس يقول لك لا ده مش كفر اكبر، ينقصه شيء عشان يبقى كفر اكبر. وبعض اهل العلم اللي بيقولوا لا ده كفر اكبر فعلا يقولوا بس في شرط مفقود، في مانع يمنعه من التكفير وهكذا. فمساله تكفير الاعيان مساله خلاف سائر بين اهل العلم، ما يصحش ابدا الحكم على انسان كان مسلم وخرج من المله بامر ربما يكون في اخذ ورد وشد وجذب بين اهل العلم ان بعض الناس يجعلوا امر مقتول به. يعني بعض الاخوه بيحكي لي في بعض الاماكن في في في, في سوريا القتال في الجهاد انه طرد مرتين من الكتيبه الوثنيه عشان ما يكفرش الدكتور محمد موسى. فهذا لا شك من الغلو وكل ده بسبب ايه؟ بسبب هذه القاعده، قاعده صحيحه، انما المشكله في الفهم. من لم يكفر المشركين الذي حكم الله عز وجل عليهم بالكفر والشرك. يبقى انت كده بتعمل ايه؟ بتكذب القران، لما القران يقول على الكفار على اليهود كفار ومشركين، والنصارى كذلك كفار ومشركين، انت تقول لا مش كفار ومشركين، يبقى انت بتعمل ايه؟ بتكذب القران والعياذ بالله، انما انسان مش هتلاقي في نص من القران والسنه، المساله كلها انت بتعمل ايه؟ عايز بتحاول بتجتهد ان انت تنزل عليه النص المناسب على الواقع اللي هو فيه. ها؟ زي ما احنا اتكلمنا في مساله تلك الصلاه، انسان بيصلي مثلا بيصلي مره في اليوم. بيصلي ثلاث مرات في الاسبوع مثلا. انت ليه بتتوصف ده كفر اكبر ولا مش كفر اكبر؟ بعد ما تقول لا كفر اكبر ولا اصغر حتى لو اكبر بدك تشوف الشروط والايه؟ الشروط والموانع وهكذا. الشرط او النقل الرابع من اعتقد ان هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم افضل من هديه. اللي يقول ان طريقه لينين او ماركس او طريقتنا احنا اللي احنا نتفق عليها زي اصحاب الحريات الديمقراطيه وغيرها اللي يقول ان ما نتوصل اليه بالمشوره افضل من اي دين وافضل من اي حاجه هذا ولا شك كافر بالله عز وجل. اللي النقد الخامس من ابغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به السادس من استهزا بشيء من دين الله جل وعلا. وطبعا اشد من الاستهزاء ايه؟ السب. الاستهزاء استهزاء وغلط في آية التوبة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. السب أشد من إيه؟ أشد من الاستهزاء. الأمر السابق السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو أطي به كفر. الثاني مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، يعني إيه؟ أن تخرج في صف الكفار تحمل السلاح على المسلمين. إحنا بنقول اللي يتمنى إن الإسلام ينهزم وأن الكفر ينتصر وأن الإسلام يخزل والعياذ بالله، وأن يصبر الكفر والكفار والعياذ بالله، هذا منافق نفاق أكبر. فما بالك باللي بيحمل إيه؟ بيحمل السلاح يقاتل في صف الكفار ضد المسلمين. أيضا هذا كافر، بل نقل عليه ابن حزم الإجماع رحمه الله أن هذا أيضا كافر كفرا أكبر. برضه مسألة مهمة، بعض الناس ممكن يحكم على بعض الأنظمة في الدول العربية إنها نظام كفري، نظام كفر أكبر مش نظام إسلامي، فيقوم إيه إلى اللي بيلتحق كمان بالقوات المسلحة اللي هو زيهم إيه؟ ليه؟ لأن الإجماع كده أن من لحق بجيش الكفار وقاتل معهم ضد المسلمين فقد كفر، فبعض الناس بيكفر الجيوش العربية وسكت. إحنا بنقول إيه؟ برضه ابن حزم دخل هذا القول في المحلل، بيقول إيه؟ بيقول وليس كذلك، بيقول أن من خرج في صف الكفار وأعانهم ولو بكتاب أو بكتابة أو بمشورة أو قراءة فقد كفر مثلهم والعياذ بالله. بيقول بعدين قال وليس كذلك، ابن حزم بيقول كده، من سكن في أرض الغالية أو قاتل معهم، يعني إيه؟ كان في عهد ابن حزم أو قبله الشيعة، بلاش الشيعة، الروافض، بلاش الروافض، الدولة الباطنية التي كانت تسمى الدولة الفاطمية، الدولة الفاطمية اللي هي حكمت مصر حوالي 268 سنة تقريبا. الدولة دي كانت عقيدة إيه؟ عقيدة في الحقيقة عقيدة باطنية مش عقيدة شيعة ولا روافض، كانوا يستترون لحب أهل البيت، إنما كانت عقيدتهم والعياذ بالله عقيدة باطنية. المعز لدين الله الفاطمي عقيدته مشهورة، كانوا يسجدون له إذا دخل السوق، كان الشاعر يقول له ما شئت لما شاءت الأقدار واحكم فأنت الواحد القهار والعياذ بالله. المهم هؤلاء الناس كانوا ينتسبون إلى الإسلام في الظاهر. الحكام دول كانوا بيقولوا إحنا إيه؟ إحنا مسلمين. فالإمام ابن حزم يقول ليس كذلك اللي بيسكن في دار هؤلاء ويقاتل معهم. ليه؟ لأنهم يظهرون الانتساب لإيه؟ للإسلام وإن كان في حقيقة أمرهم كفار والعياذ بالله. الإمام الغزالي قال كانوا يظهرون الرفض وباطنهم الكفر المحض. دولة المقصود بمسألة مظاهرة المشركين أي المشركين الذين لا ينتسبون إلى الإسلام أبدا. في بعض المشركين كفار وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام زي البهائية القديانيين، صح؟ كفار وإن كانوا ينتسبون إلى الملة. الأمر السابع أو الثامن مظاهرة المشركين، الأمر التاسع من أعتقد أن بعض الناس يسعى الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لك لا احنا احرار نحكم بالشريعة او نحكم بحاجة تانية، بحاجة تانية غير الشريعة احنا احرار. انا اذكر بعد كده فتوى او سؤال للدكتور عبد المعطي الايوبي، هو ما توفي رحمه الله، مات السنة فاتت او السنة دي مانيش فاكر. المهم يعني كان ده التعميم كل اصول الدين، ويقولوا له هل فرض علينا نحكم بالشريعة ولا لا؟ واجب اننا نحكم بالشريعة السماوية ولا لا؟ قال لهم يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنتم أعلم بشؤون إيه؟ بشؤون الدنيا. عايز يقولون إن أنت مسألة الحكم دي شؤون دنيا، اجتهد فيها زي ما أنت عايز. فبعض الناس يظن أنه يسعى إن هو يحكم بأي حاجة تانية غير شريعة مين؟ غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، جائز ينفع. فما بالك ده بيقول جائز مش كده؟ مباح ان نحكم بالقانون الوضعي. فما بالك بمن يوجب الحكم بالقانون الوضعي، يقول لا مش جائز ولا مباح، ده ايه؟ ده واجب. واللي هيحكم ده كافر كافر غير مسألة العصر الجاهل. ليه كافر؟ ليه؟ بيقول لأنه أعرض عن دين الله جل وعلا. المسألة جت منين؟ جت إن الإعراض ينتج عنه الجهل. ركز معايا، الإعراض ينتج عنه إيه؟ إنما مش كل جهل ناتج عن الإعراض. في جهل ناتج عن عدم البلاغة. هنقول تاني، نفهم أول معنى كلمة الإعراض. الإعراض وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مدارج السلفيين، يقول الإعراض ألا يصدق النبي ولا يكذب ولا يعاديه ولا يواليه. يعني إيه؟ يعني واحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى رسالته فلم يلقي له بال، مش عايز يسمعه. طب كذاب، يقول لك معرفش، مش ما يهمنيش. طب صادق، طب يسمع، يقول لك لا ما يلزمنيش. طب بتحبه، لا يحبه ليه؟ طب بتكرهه، بكرهه ليه؟ فلا يصدقه ولا يكذبه ولا بيحبه ولا بيعاديه، لا يلقي له بالا اصلا. هذا الانسان كافر والعياذ بالله. فالاعراض عن النبي صلى الله عليه وسلم والاعراض عن دين الاسلام ليس هو الجهل، مش هو ان الانسان لا يتعلم. الانسان سمع الشهادتين فنطق الشهادتين وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم اجمالا. كيف تقول انه معرض عن دين الاسلام ومعرض عن دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ انما الجهل عندنا ينتج عن امرين، ينتج عن الاعراض لا يلقي اصلا لا قلب ولا اذن لما يقوله النبي. لا شك هيحصل عنده ايه؟ جهل، صح؟ وفي عندنا نوع ثاني من انواع الجهل بس مش ناتج عن الاعراض، انما ناتج اصلا ان مفيش ايه؟ مفيش بلاغ. ان الرساله لم تصل، بل بعض الناس نفسه يسمع حاجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، نفسه يسمع حاجه من القران، ومع ذلك يقع والعياذ بالله في المحرمات، بل ربما وقع في الشرك. وقلنا هذه حاله بعض الناس اخر الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي حال بعضهم انهم لا يدرون لا صلاه ما صلاه ولا صيام، لا يدرون ما صلاه ولا صيام ولا صدقه ولا حج. يقولون ادركنا اباءنا على هذه الكلمه لا اله الا الله بس. فقالوا لا اله الا الله، لو كانوا صلوا حاجه ثانيه كانوا ايه؟ كانوا عملوها. ما تقدرش ابدا تقول ان هؤلاء الناس اعرضوا عن دين النبي صلى الله عليه وسلم. بعد حكم النبي لهم بالنجاة قال تنجيهم من النار، ما تغني عنهم لا اله الا الله، قال تنجيهم من النار. فلا شك ان مساله الجهل. طيب، ويعني احنا بنقول جزاه الله خير كل الكتاب، وان كان في ناس تحس انها برضه لسه بتكتب ايه يعني بالويب كده، بالويب. مسألة العقيدة والكفر والإيمان والردة والإسلام ما ينفعش فيها بالتأويل. ها؟ ما ينفعش فيها بالتأويل. الإمام ابن حجر من قول الإمام الغزالي قال: والخطأ في ترك ألف كافر على الحياة أفضل من الخطأ في سفك دم امرئ مسلم. طبعاً احنا دلوقتي التكفير بالجملة. ها؟ ثورتنا صورة كفار، وثورتنا أبرار، وثورتنا صورة إيه؟ كفار. تكفير بالجملة، تكفير بالعموم، تكفير مصلين وربما يكونوا ناس ملتزمين. إنما الوقت العواطف هي اللي بتتحكم. فأنا عايز أقول لك إن الإنسان مش يحافظ على الكلمات في التكفير، ده يحافظ على الكلمات في الأعراض، في السمعة، في الطعن، في الديانة، فضلا عن أنه يخرج الآلاف بل الملايين بكرت واحد، بجملة واحدة. بيخرج الالاف الملايين من دين النبي صلى الله عليه واله وسلم. ومن السيء كذلك، وان كنا لا ننفي ان في فعلا منافقين نفاق اكبر، وفي فعلا كفار كفر بين واضح، زي النصارى وزي الناس اللي بيظهروا كراهيتهم للاسلام والدين، ولا اقول الاسلاميين، في كفار، في كفار يقينا. انما من الظلم البين ان انت تقوم تطلع كارت الدين للجميع. هذا ظلم ولا شك يحاسب عليه الله عز وجل. وده من اوسع ابواب رساله الدم، ان انت يعني البحبحه في مساله الايه؟ في مساله التكفير. العلماء بيضيقوا واحنا الحمد لله بنلاقي الجمله. من ذكر بآيات رب في ايه؟ فأعرض. ففي تذكير. انما في اعراض. مش همه اصلا يبص في كلامك ولا يفكر فيه. مش عايز يصدق. لا بيصدق ولا بيكذب ولا هيسمع. هو بيسمع سمع اذن. انما اصلا مش عايز تفكر في الكلام. فهذا انسان معرض. لا يهم اصلا صدق النبي من كذبه. الاعراض شايف الاعراض لا ياتي الا عند البلاغ والبيان. الاعراض راجل سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فاعرض. هيعرض عن ايه؟ هيعرض عن شيء؟ لابد ان يعرض عن شيء ايه؟ يسمعه صح؟ والا لو شيء تتجاهله كيف تعرض عنه؟ فالاعراض ياتي بعد السماع. كل الناس تلاقي كده تلاقي اعراض. فمن اظلم ومن اظلم ممن ذكر بايات رب فاعرض ثم اعرض. كل ده تلاقي بعد التذكير. طيب على كل حال احنا خدنا موانع التكفير المره اللي فاتت. ما خدناش موانع التكفير. ها؟ محدش موجود من الناس اللي بتقتل المره اللي فاتت ما خدناش. يبقى احنا وقفنا في الجمله. طيب احنا الجمله الاخرانيه خالص لا الذي ثبت له حكم الإسلام إلا بعد بلوغ الحجة الإسلامية التي يكفو تبليغها أو يكفو عن خلافها. اتكلمنا لا يكفر المسلم قلنا لا يكفر المسلم معين حتى او الا بعد. قلنا ممكن ان يكفر ممكن ان يكفر. الامر الثاني تكلمنا بمساله سقوط حكم الاسلام. قلنا الاسلام يسقط بكم حاجه؟ ها؟ كالنشر والصلاه شهادتين الصلاه والولاده الإنسان لا يكفر حتى وإن وقع في الكفر الأكبر. الإنسان يدعو أو يتخذ وصائف من دون الله جل وعلا، يفعل أي نقص من نواقض الإسلام عشان يكفر، لازم يكون موجود ثمن شروط وينتفي ثمن موانع. إيه هم ثمن الموانع اللي عكسهم هي الشروط؟ الأمر الأول والثاني والثالث جاءوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي والصغر وعن المجنون والجنون وعن النائم. يبقى الصغر والجنون والنوم، وممكن النوم تقول زوال العقل. دول ثلاثة جاءوا في حديث واحد. الرابع والخامس والسادس برضه في حديث واحد. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، فالمانع الرابع النسيان، فالمانع الخامس الإكراه، فالمانع السادس. يبقى عندنا ست موانع في حديثين: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكبروا عليه، إن الله رفع فالدنيا بالإجابة وعاد يهزم ده تانية او رواية تانية او مجلة او غيره. انا بضرب امثلة بغض النظر ده ينفع او لم تقع. الى انا اقصده انسان عايز يعمل عمل عمل عمل تاني كان يريد امرا وفعل امر اخر لا يقصده. ده بنسميه يعني الرجل الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربي. هذا الامر مانع من موانع التكفير. امر خامس مانع النسيان. ايه رايك في اللي بينكر ايه من القران؟ بقول لك دي مش ايه. كفر مش ايه. كفر بالاجماع. طب اللي بينكر كلمه ها؟ طب حرف. كفر بالاجماع. اللي بينكر حرف واحد بس من القران كفر باجماع المسلمين. طب ايه رايك لما الامام بلاش الامام واحد يكون بيسمع تقول له لا دي كذا يقول لك لا مش كده ويقراها غلط يقراها خطا هو ناسي ها؟ فهذا لا شك انه لا يكفر. انكر آية من القرآن نسيانا وزهرا. ده الامر الثالث الإكراه. طبعا ده مفيش أي مشاكل بقول الله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فالإنسان الذي يقع في الكفر عن طريق الإكراه هذا ايضا مانع من موانع التكفير. الايه دي نزلت في مين؟ في عمار بن ياسر. وقع في النبي صلى الله عليه وسلم كرها فذهب للنبي متاسفا معتذرا فقال له النبي ان عاد في فعد لو عدت للتعذيب عد مره اخرى للوقوع في النبي صلى الله عليه وسلم. الوقوع في النبي كفر والعياذ بالله ومع ذلك بسبب الاكرام الانسان ينفع ان هو ايه؟ يقع فيه الكفر. خلي بالك الاكرام مش معناه دايما ان يتحط السيف على قدرك. مش دايما الاكرام بيبقى كده. الاكرام احيانا يكون بالحبس يكون بالضرب الشديد يكون ايضا بالتهديد والوعيد يعني هقتلك وماش عندك في البيت اصلا ده هو بالتليفون مثلا هقتلك وانت عارف ان هو ينفس عارف ان هو هيقتلك فعلا. فالتهديد اللي صاحبه قادر على ان يوقعك وانت مش قادر تهضم وغالبا مش هيخلف وعده او مش هيخلف وعيده هذا ايضا تهديد معتبر. قال عمر التهديد قال عمر رضي الله عنه وارضاه قال القيد والحبس القيد والحبس والضرب والوعيد اكرام. سيدنا عمر يقول كده القيد والحبس والضرب والوعيد اكرام. وبرضه طيب المساله السابعه مساله التاويل. يعني ايه مساله التاويل؟ ان انت تقرا نصوص من القران والسنه تفهمها خطا تطلع بحكم خلاف حكم القران والسنه. المثال الواضح فيه قوي حديثين. نبدا بالحديث الواضح حديث قدامه ابن مسعود ده في البخاري. قدامه ابن مسعود صحابي من الصحابه الاوائل شهد بدرا رضي الله عنه وارضاه. مات النبي صلى الله عليه وسلم فتولى ابو بكر ثم مات تولى عمر في زمن سيدنا عمر. قدامة بن مسعود قال ايه؟ حد فاكر؟ قال ان الخمر حلال. ليه؟ قرأ آيات في القرآن فين كده؟ فين الخمر حلال؟ قرأ قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. مفيش حرج على أي حد ياكل أو يشرب طالما مش إيه؟ لا دم ولا ميتة ولا ايه؟ ولا لحم خنزير. كذلك قول الله جل وعلا: ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، مفيش عليهم ذنب في اي حاجه ياكلوها. اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا. قال: لقد احل الله عز وجل الخمر. سيدنا عمر بعث رساله فيها ادله تحريم الخمر والوعظ بالتوبة إلى الله عز وجل والعودة. ثم قال لأمير العراق: قال إن عاد فاجلد، لما يتوب اجلده على شرب الخمر. قال: وإن أصر فاقتل. سيدنا قدامة بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قلنا ده منين؟ من الذين شهدوا بدرا حديث البخاري. ومع ذلك تأول حكم الخمر. اللي يقول إن الخمر حلال مننا دلوقتي؟ اللي يقول الخمر حلال كافر مش كده؟ فاستحلال الخمر كفر اكبر والعياذ بالله. ليه ما قلناش على قدام المصحف كده؟ احنا بسبب ايه؟ بسبب التاويل. برضه من الامثله الواضحه مش حاطب هو اللي معصوم بالتأويل، إنما سيدنا عمر هو اللي معصوم بالتأويل. سيدنا حاطب بن أبي بلتعة كافر ولا مسلم؟ ها؟ أصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل شهد بطرا والله عز وجل غفر لأهل بدر اللي هم عملوه في السابق وكمان اللي هم يعملوه في بعد بدر، صح ولا لا؟ ومع ذلك سيدنا عمر قال للنبي إيه؟ دعني أضرب عنق هذا المنافق. فسيدنا عمر قال فخرجوا من دير المسلمين وخرجوا في دير المنافقين وهذا، ومع ذلك النبي إيه؟ أنكر عليه قال له لا ما تقولش كده، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرتوا إيه؟ وقد غفرت لكم. انما هل سيدنا عمر يقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه يا كافر فقد باء بنا عدونا، ولا ما يقعش؟ ما يقعش بسبب ايه؟ تأويل، انه تأول النفاق هو منافق، تأمل ان تأول انه منافق، منافق انه منافق النفاق الاكبر. الامر الثاني دي مساله الجهل، ولما نيجي نتكلم عن الجهل بنتكلم عن الجهل الناشئ عن ايه؟ لا من عدم البلاغه. يا شيخ قلنا الاعراض اصلا كفر، اللي بيعرض عن النبي لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يبقي له بالا اصلا، ده انسان كافر مثل ده، لم يسلم اصلا، ده ما امنش اصلا. نحن نتكلم دائما اي كتاب تشوف في عصر الجهل بيتكلم عن الجهل الناشئ عن ايه؟ عن عدم البلاغه. الا الكتب بتاع الكفر بتوع التكفير دول تلاقي اكثرها محشيه بالادله اللي فيها الجهل الناتج عن الايه؟ عن الاعراض. ومن اوضح الادله الايه بتاع سوره الكهف اللي هي بتاعت ايه؟ يقول لك لا تؤمن بالاخسرين اعمالا، ها؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون مصنعا. شو بيقول لك؟ كانوا جهلا مع ذلك ربنا ايه؟ طب كمل كده الايه بعدها، ها؟ ذلك بأنهم كفروا بإيه؟ بآيات ربهم وإيه؟ ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة إيه؟ وزن ذلك جزاؤهم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. يبقى تعرف يقينا إن الجهل اللي هم فيه اللي هم فيه ناشئ عن إيه؟ مش عن عدم البلاء، لما ربنا بيقول كذبوا بالآيات واستهزأوا بالرسل، يبقى كان فيه رسل ودعوة وكمان وصلت لهم لإيه؟ الآيات. فالجهل اللي بنتحدث عنه في مسألة العذر بالجهل، ولذلك بعض أهل العلم ما بيرضاش يقول العذر بالجهل، ده بيقول العذر بإيه؟ العذر بعدم البلاء أولى وأضبط، دي أولى وأضبط من كلمة العذر بالجهل، لأن الجهل الناشئ عن الإعراض لا عذر فيه. طيب على كل حال بيقول من اصغر الادله، من اقوى الادله، ربما لا تدفع لها مطلقا بعد الاجماع، قول الله جل وعلا وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ها؟ انسان جاهل لم تقم عليه الحجة، لم تصله الرسالة، لم يكن له بلاغ ولا انذار، نتكلم في حكم الاخرة، انما هو في الدنيا ايه؟ كافر اصلي والعياذ بالله. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم، يعني كانوا ايه؟ كانوا ايه؟ كانوا مسلمين، كانوا مهديين اصلا، بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله ليضل أن يحكم الضلال على قوم بعد الهداية والإسلام حتى يبين، حتى يقيم عليهم الحجة رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون على الناس حجة بعد الرسل. هتلاقي كلمة التبيين أو التبين، التبين قبل أن يقع الإنسان في الكفر موجودة في أي كتير جدا. وما يشاق فرسول من بعد إيه؟ ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فبنقول إن الآية دي نص صراحة واضح، لأن الإنسان لا يحكم عليه الضلال والكفر والعياذ بالله إذا ثبت له الإسلام حتى تقوم عليه الحجة، فيكفر بعد إقامة الحجة. أيضا بعض أهل العلم يستدل بقول الله جل وعلا لما سيدنا موسى خرج مع بني إسرائيل فمروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فبني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا إلها كما لهم إيه؟ آلهة. فقام سيدنا موسى قال لهم إيه؟ إنكم قوم تجهلون. شيخ الإسلام معاه ابن وهاب بيقول كده، بيقول بنو إسرائيل لم يكفروا. مع أن أنا أعتقد أن هذه الكلمة تخرج من الملة مطلقة، لا تحتاج إلى علم أو جهل، مسألة جيب لي إله أعبده. فاكرين لما كنا بنتكلم في كلمة لا إله إلا الله؟ اللي بيقول أنا بعبد البدوي هذا لا يحتاج إلى قيام حجة، هذا أصلا ما قال لا إله إلا الله، ما قالش. اللي بيقول إن البدوي إلهي هذا أصلا لم يقل لا إله إلا الله. ولذلك قلنا الصوفية الذين يعبدون قبر البدوي، لو انت قلت له انت كده بتعبده يزعل يتضايق، لانه معتقد يقينا ان هو مش بيعبده ولا البدوي اله ولا ربه. وهذا ده منعنا ان نكفرهم بالاعيان حتى وان وقعوا في الشرك الاكبر والعياذ بالله. ده البدوي اللي منعنا ان هم فعلا عندهم ايه؟ عندهم جهل فظيع بمساله توحيد العباده. ايضا من الاحاديث المشهور في الباب ده حديث ذات انماط، النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في غزوه حنين مروا على قوم المشركين، ابو بكر الليث بيقول كده، عندهم شجره عظيمه جدا قديمه جدا بيعلقوا عليها السيوف ويفضلوا قاعدين تحتها كده اعتكاف عند الشجره، ويعلقوا السيوف على الشجره. ليه بيعلقوا السيوف؟